Thank you.

وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا ذكر ولنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأن ليس للإنسان إلا وأنه هو أغنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه قبل إنهم كانوا هم

أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة والمتفكة أهواء والمتفكة أهواء فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون ربنا يزيدك. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر فدعا ربه وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه وفجرنا الأرض عيونا طيب الكلم عشنا مع الكتاب المحمود والذي انزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ محمود محمد صابر علم التلاوة بمصر والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وبذلك عبر اسير موجات اذاعتنا المحلية ادارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هيهية بمحافظة الشرقية كما نقلها لكم من داخل لؤلؤة مصر ضيافة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى وقصر طياف الذي قمل وجمل بمعرفة عالم الجمهورية الحاج محروس الصغير واخيه الحاج سامي والمقيم بشارع فاروق بالزكزي يطلب تليفونيا 228-39-91 اشكر الله سعيكم جميعا.